الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما برهانك على إطلاق الذات على الله؟ أقول برهاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلهن في ذات الله. ويقول عبد الله بن رواح: وذلك في ذات الإله. فإن قلت وما برهانك على إطلاق الصفة على الله؟ فأقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ذلك الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يصلي بأصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، يقرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم يختم بقل هو الله أحد. فاستغرب الصحابة ذلك الفعل، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. فأقر هذا الصحابي على إطلاق الصفة على الله عز وجل. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وأجمع أهل السنة على إطلاق الذات على الله وإطلاق الصفات على الله، والإجماع حق.